لم يزل يسكن جنبي كيف جالت لي سترة أيام الهوى وظني ذكريات داع فكري وظني لست أدري شد وين. يزيد وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين لم يزل يذكر

Thank you.

Thank you. باسما كان فجرا باسما كان فجرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي كان فجرا باسما كان فجرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي أنت روح إلى صلاته أنست روح إلى صلاته أنست روح إلى صلاته واجتلت نارا يا غصبا نجي يا فصفا فكري طلعت كالبدر يسري كيف لا يشغل فكري طلعت كالبدر يسري كيف لا يشغل فكري طلعت Thank you. Thank you. Oh! وحياتي.